السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في القضية الأهم والمسألة الأم فيما يتعلق بجوانب المعرفة والإدراك وما يحتاجه العقل من تفصيل للمعاني التي تضيء له المسار وتحدد له الطريق. تعلق القلوب بأمر عظيم هو فقط ما يشبعها، فإذا لم تكن تلك التعلقات مشبعة للأفئدة والأرواح فإنها تظل تلهث على الدوام تبحث عن إشباع، لكنها كالمقبل على البحر لا يزيده الشرب منه إلا ظمأ وعطشا. ليست مبالغة في القول لكنها صدقا والله، ما ملأ القلوب مثل تعلقها بالله سبحانه وتعالى، ولا أظمأها وأنهكها مثل بعدها عن التعلق بالله سبحانه وتعالى. هكذا أراد الله، وهكذا قضت حكمته سبحانه أن تكون القلوب موصولة به وحده جل جلاله، وأنها إذا ما ظفرت بهذا التعلق الكريم ارتوت وشبعت وأنست واستقرت واستكانت، وإذا ما أخطأت ثم بحثت وبحثت فإنها تتقلب في ظلمات التيه، لا يزيدها البحث إلا شقاء، ولا يزيدها السعي إلا جهدا وإنهاكا، ثم هي لن تقر ولن تسكن ولن تعرف للقرار معنى ولا للذة في حياتها طعما. إخوتي وأخواتي الكرام، تعلق القلوب بالله سبحانه قوامه تعظيمه جل جلاله. تدري متى تخضع القلوب؟ تدري متى تستكين؟ تدري متى تقبل بقناعة تامة وملؤها القناعة والإجلال والخضوع؟ إذا ما أقرت أن العظيم الذي يملأ قلبها يستحق ذلك، وإلا فإنه مهما تضاءل وتصاغر المتعلق فإن القلوب البشرية تأنف من التعلق به. نحن في أمور الحياة على نحو مصغر من المثال إنما نقنع بأمور ترضى بها النفوس. في مقام العقائد يا كرام، المتعلق بالخالق والإله ينبغي أن يملأ هذه القلوب البشرية بكل أركانها، وأن يضيء فيها جوانبها من دواخلها، لتدرك القلوب أن ربا عظيما يفيض عليها من رحماته وبركاته ما يجعلها أكثر أنسا ورضا وإشراقا بهذا المعنى في اتصالها بالخالق سبحانه وتعالى. عبادة القلوب التي نتقرب بها إلى الخالق سبحانه تتنوع، لكن قوامها ذلك التعظيم، ومادتها الأساس هو ذلك الإجلال لله رب العالمين. قال علماؤنا إن عبادات القلوب تقوم على أسس ثلاثة: الحب وهو رأسها، والخوف والرجاء وهما جناحان يحلق بهما قلب العبد في عبوديته لله ويطير بها في سماء التعبد لله سبحانه وتعالى. وصدقا تلك الأوصاف وتقريب العبارات، غير أن هذا الثلاثي الحب لله والخوف من الله والرجاء وحسن الظن بالله ثلاثتها إنما تقوم على أساس عظيم من التعظيم لله جل جلاله. أقصد أنه بقدر ما يستقر في القلب من تعظيم صادق لله تكون تلك الجوانب أتم صدقا في امتلاء القلوب بها. أكثرنا تعظيما لله أشدنا حبا له سبحانه وتعالى، أكثرنا تعظيما لله أصدقنا خوفا من الله، أكثرنا تعظيما لله أكثرنا رجاء وحسن ظن بالله. وهكذا هي الأمور تباعا. إذا ما أردنا لعبادات القلوب أن ترتفع صروحها في دواخلنا، وإذا ما رمنا لعبادات القلب أن تكون بنيانا شامخا يثمر في الحياة، فلنعد إلى المرتكز الأساس والقاعدة الصلبة الراسخة، تعظيمنا لله. إي والله، فمن أحب الله أكثر كان له أشد تعظيما، ومن خاف من الله أكثر كان أشد له تعظيما، ومن رجا ربه وتوكل عليه وفوض أمره إليه كان كذلك أكثرنا لله تعظيما. إن القضية مرتبطة لا يمكن فصامها بوجه ما، تعظيمنا لله هو الأساس، هو المادة، هو المنبع المتدفق الذي تثمر منه عبادات القلوب. أحبتي الكرام، الباحث عن حب صادق لله يلزمه تعظيم تام لله. وقل مثل ذلك في أخواتها من عبادات القلوب: خوفا ورجاء، يقينا وثقة، توكلا واستكانة وتضرعا. أما القضية التي لا ينبغي إغفالها في هذا المسار، أن ندرك أن تعظيمنا لله سبحانه وتعالى تمام التعظيم يقوم على وجه آخر ينبغي أن يرافقه على الدوام، ويكون هو المعنى المساير له بالطريقة الموازية، ألا وهي الافتقار الصادق والتذلل في مقام العبودية الذي ينسبه العبد لنفسه، فيقيم لربه تعظيمه اللائق، ويعرف لنفسه تقصيرها وذلها الملازم. وهي القضية التي سنفرد لها مجلسا مستقلا لمزيد من الإضاءة والتفصيل حيالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.